الدرس الثاني ويبتدئ فيه الشرح من فصل والاستنجاء واجب من البول والغائط إلى فصل والاغتسالات المسنونة 17 غسلا من كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على 3 أحجار ينقي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد تحت الشجرة المثمرة في الطريق والظل والثقب، ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما. هذا الباب يعبر عنه الفقهاء بباب الاستنجاء، باب الاستجمار، باب الاستطابة. والاستنجاء مأخوذ من النجو وهو القطع، لأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه، والاستطابة مأخوذة من الطيب لأنه يطيب نفسه بذلك. والاستجمار مأخوذ من الجمار وهي الحصى الصغيرة. والاستنجاء عند الجمهور واجب، مذهب مالك والشافعي وأحمد أن الاستنجاء واجب من البول والغائط، وأدلته كثيرة في السنة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه. والفعل المضارع المقرون باللام هنا يفيد الأمر، يفيد الوجوب. والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء. عللوا هذا بأن الحجر يزول به عين النجاسة، والماء يزول به أثر النجاسة من غير حاجة إلى مخامرة اليد للنجاسة. وورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إن الله قد أحسن الثناء عليكم، فماذا تفعلون؟ قالوا: لا شيء غير أننا نتوضأ من الحدث ونغتسل من الجنابة. قال: وغير ذلك؟ قالوا: نعم، كنا جيرانا لطائفة من اليهود، وكانوا يغسلون فروجهم بالماء فغسلنا كما غسلوا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله قد أحسن عليكم الثناء، إلى قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وهذا فيه دليل على أن الماء أفضل من الحجر. ووردت أحاديث ضعيفة أنهم قالوا: إنا نتبع الحجارة الماء، لكن هذا إسناده لا يصح. الذي صح أنهم قالوا: إنا نستنجي بالماء، أو ذكروا أن اليهود كانوا يغسلون فروجهم بالماء ففعلوا مثلهم، فأثنى الله عليهم جل وعلا بذلك. فيجوز أن يستنجي بالماء، ويجوز أن يستنجي بالأحجار ولو مع وجود الماء، لكن الأفضل أن يجمع بين الحجر والماء، وإذا أراد الاقتصار على واحد منهما فالاقتصار على الماء أفضل، لأن الماء يزيل عين النجاسة وأثرها، والحجر يزيل عين النجاسة ويبقى شيء من آثارها معفو عنه. ويجوز أن يقتصر على الماء أو على 3 أحجار ينقي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. إذا أراد الاقتصار على الأحجار فيشترط شرطان: الشرط الأول أن يحصل الإنقاء بها، الشرط الثاني أن تكون 3 أحجار أو 3 مساحات ولو بحجر واحد. فلو حصل الإنقاء بحجر بمسحة واحدة أو مسحتين لم يكفي، لابد من استيعاب 3 مساحات. ولو استوعب 3 مساحات ولم يحصل بها الإنقاء لم يكفي، لابد من حصول الإنقاء، لابد أن يزيد رابعا وخامسا حتى يحصل الإنقاء. فإذا حصل الإنقاء على وتر قطع عليه، وإذا حصل على شفع استحب له أن يزيد حجرا ليكون القطع على وتر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. يحرم استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط إذا لم يكن بينه وبين القبلة ساتر. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. والعلة في ذلك تعظيم جهة القبلة، فيحرم استقبال القبلة بالبول والغائط إذا لم يكن بينه وبينها ساتر. أما إذا كان بينه وبينها ساتر فيجوز له، على الراجح من أقوال أهل العلم، لحديث عبد الله بن عمر قال: ركيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس. وصح أيضا أن عبد الله بن عمر أناخ راحلته واستقبلها ثم بال إليها، فقيل له: أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: إنما نهي عنه إذا لم يكن بينك وبين القبلة ساتر. ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، وفي رواية: ثم يغتسل فيه. وتحت الشجرة المثمرة، لعل في ذلك أن قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة، يعني الشجرة التي من شأنها أن تثمر سواء كان وقت الثمر أو لا، لكن الكراهة تشتد وقت الثمر أكثر من غيره. والعلة في ذلك أن هذا يؤدي إلى تلويث الثمرة ويؤدي إلى تعين غسلها أو أن تعافها الأنفس فلا تأكلها. وفي الطريق والظل، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وصح أيضا أنه قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البول في الموارد وقارعة الطريق وفي الظل. والموارد هي أماكن الماء، أماكن التي يردها الناس للماء. والحكمة في هذا أن قضاء الحاجة في طريق الناس، طريق الذي يسلكه الناس، وفي الظل فيه إيذاء للناس. ويقاس على هذا أماكن الشمس في البلاد الباردة أيام الشتاء، لأنه يكره أيضا قضاء الحاجة فيها لأن الناس يقصدونها للاستدفاء. فكل ما فيه إيذاء للمسلم ينبغي تجنبه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين أو اتقوا الملاعن، معناه أن هذا سبب للعن، سبب أن يلعن الناس فاعل هذه الأشياء. وكذلك يكره قضاء الحاجة في الثقب، لما رواه أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. ويكره الكلام على البول والغائط، وإذا حدث ما يستدعي الكلام زالت الكراهة. إذا كان هناك حاجة للكلام فالكراهة تزول، إذا لم يكن هناك حاجة فيكره له أن يتكلم حال قضاء الحاجة. ورد أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول، فلم يرد عليه حتى قضى بوله، ثم توضأ أو تيمم ورد عليه السلام وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، أو قال: إلا على طهر. وورد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يمقت الرجلين يضربان في يخرجان لقضاء الحاجة، أو قال: يضربان في قضاء الحاجة كاشفي أفخاذهما يتحدثان. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. المذهب أن استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة مكروه، واختلفوا في الاستدبار، والمعتمد أنه لا يكره. وهذه المسألة فيها في المذهب ثلاثة أقوال. قول الأول أنه يكره الاستقبال دون الاستدبار وهو المعتمد، القول الثاني أنه يكره الاستقبال والاستدبار كما ذكره الشيخ هنا وهو ضعيف في الاستدبار. وقول ثالث أنه لا يكره لا هذا ولا هذا. وهذا القول الأخير اختاره النووي لأنه لا يوجد دليل على كراهة استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط. وغاية ما ذكره الفقهاء هنا للكراهة أنهم قالوا أن الشمس والقمر من آيات الله الباهرة وصدقوا في ذلك، لكن هذا ليس دليلا على كراهة استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، ويدل على الجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا الشمس والقمر ولا تستدبروهما ولكن شرقوا أو غربوا. والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السبيلين. الدليل على أن ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء قوله تعالى وجاء أحد منكم من الغائط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. ولا فرق في الخارج هنا بين المعتاد وغير المعتاد، فينتقض الوضوء بكل خارج من السبيلين سواء كان معتادا كالبول والغائط والريح أو كان نادرا كالمذي والدم وغير ذلك. ومما يدل على أن النادر أيضا ينقض الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، وكان قد أرسل المقداد بن الأسود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي بن أبي طالب كنت رجلا مذان فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ فأوجب الوضوء من المذي مع أنه نادر. ويدل على أن النادر أيضا ينقض الوضوء حديث المستحاضة، حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها قالت إني أستحاض فلا أطهر فأدع الصلاة، قال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغسلي عنك الدم وصلي، في رواية ثم اغتسلي وصلي. زاد البخاري وتوضئي لكل صلاة. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خروج هذا الدم مع أنه نادر ينقض الوضوء ويجب عليه أن تتوضأ لكل فريضة أو أن تتوضأ لكل صلاة، قال وتوضئي لكل صلاة. ومذهب الجمهور أن أصحاب الأحداث الدائمة عليهم أن يتوضأوا لكل صلاة، عند الشافعي يتوضأوا لكل فريضة، وعند بعض العلماء يتوضأون لكل صلاة. فكل ما خرج من السبيلين كالبول والغائط والدم والمذي والودي وغيره ينقض الوضوء. دم البواسير فيه تفصيل: إذا كانت البواسير خارج المقعدة فإن الدم الذي يخرج منها حكمه حكم الجروح السيالة التي لا ينقطع منها الدم، والوضوء صحيح وعليه أن يتحرز من النجاسة بقدر الإمكان. وإذا كانت البواسير في الباطن خرج منها الدم فهذا ينقض الوضوء وحكمه حكم أصحاب الأحداث الدائمة. بالنسبة لأصحاب الأحداث الدائمة وهم الذين يكون حدثهم دائما لا ينقطع مثل أصحاب سلس البول انفلات الريح وسلس المذي، الجمهور على أنهم يتوضؤون عند كل صلاة، توضؤون عند كل فريضة وإن لم يحدث حدثا آخر غير الحدث الدائم لحديث توضأ كل صلاة. وذهب طائفة من أهل العلم كالإمام مالك والظاهرية إلى أن صاحب الحدث الدائم لا ينتقض وضوءه إلا إذا أحدث حدثا آخر غير حدثه الدائم، وأما إذا لم يحدث فوضوءه باق صحيح، يجوز أن يصلي بالوضوء بهذا الوضوء أكثر من فريضة ما لم يحدث حدثا آخر غير حدثه الدائم، وهذا القول هو الراجح. أن أصحاب الأحداث الدائمة يجوز لهم أن يصلوا ما شاءوا بعد أن يتوضأوا من الفرائض والنوافل ما لم يحدثوا حدثا آخر غير الحدث الدائم. ورواية توضئ لكل صلاة تكلم فيها الحفاظ ولم يخرجها مسلم للكلام الذي فيها، فعندما روى الإمام مسلم هذا الحديث قال بقي حرف تركناه، يقصد بتوضئ لكل صلاة، فإنه تفرد بها بعض الثقات وخالف جماعة الناس. فبعض الحفاظ يرى أن هذه الزيادة شاذة. والنوم على غير هيئة المتمكن، الدليل على أن النوم ينقض الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وفي النوم خلاف كثير بين أهل العلم، مذهب الشافعي أنه إذا نام ممكنا مقعده من الأرض لم ينتقض وضوءه، جمعا بين هذا الحديث وبين حديث أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون في المسجد ثم يستيقظون ولا يتوضؤون. فجمع الشافعي بين هذا الحديث وبين حديث بين الأحاديث التي تدل على أن النوم ناقض للوضوء بالتفريق بين حالات النوم، فأوجب الوضوء في بعض الحالات لم يوجبه في بعضها، فاستثنى الشافعي النوم على هيئة المتمكن وقال إنه لا يوجب الوضوء استدلالا بحديث أنس، وما عدا ذلك يوجب الوضوء. وزوال العقل بسكر أو مرض، إذا زال عقل المتوضئ بسكر أو إغماء انتقض وضوءه إجماعا. ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، المراد بالرجل والمرأة هنا كل ذكر وأنثى بلغ حد الشهوة عرفا. وخرج بهذا الضابط الصبي الصغير الذي لا يشتهى عادة، والبنت الصغيرة التي لا تشتهى عادة، فإن لمسهما لا ينقض الوضوء، وينقض لمس المرأة البالغة والمراهقة ومن دونها إذا بلغت حدا تشتهى فيه عادة، وكذلك ينقض لمس الرجل البالغ والمراهق ومن دونه إذا بلغ حدا يشتهى فيه عادة. والمراد بالمرأة الأجنبية من يحل النكاح بها. والدليل على أن لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء قوله تعالى: أو لامستم النساء، قالوا قرن الله جل وعلا بين المجيء من الغائط وبين لمس النساء وأوجب التطهر من ذلك، فدل على أن لمس النساء حدث يوجب الوضوء. وصح عن عبد الله بن عمر أنه أفتى بوجوب الوضوء من القبلة. والمذهب أن لمس المرأة الأجنبية ينقض، أما المحارم فلا ينقض لمسهن. وفي لمس المحارم قولان في المذهب، قول الأول أن لمس المحارم ينقض أيضا كما ينقض لمس الأجنبيات، عملا بعموم قوله تعالى: أو لامستم النساء، فإنه اسم جمع محلى بالألف واللام، وهو من ألفاظ العموم، والأصل في العام أن يحمل على عمومه حتى يرد ما يخصصه ولا مخصص هنا. ولكن المعتمد المشهور في المذهب أن لمس المحارم لا ينقض الوضوء لأنهن لسنا محلا للشهوة. وهذه المسألة مبنية على قاعدة أصولية، وهي أنه هل يجوز أن يستنبط من النص العام معنى يخصص به النص العام. المعروف أن القياس استنباط علة من أجل توسيع النص، تعميم من أجل إدخال مسائل غير منصوص عليها، إلحاق مسائل غير منصوص عليها بالمنصوص. فالغرض من القياس هو توسيع النص ليس تضييق النص. لكن هل يجوز أن نستنبط من النص العام علة نخصص بها نفس النص العام؟ قولان للأصوليين، أصحهما أنه يجوز. والشافعية هنا استنبطوا من لمس النساء أن لمسهن مضن لثوران الشهوة، وهذه العلة غير متحققة في الصغار وغير متحققة في المحارم، قالوا لا ينقض لمس المحارم ولا لمس الصغيرات. والراجح في هذه المسألة أن لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، أجنبية أو محرم. والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث عائشة أنها قالت: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، تحسست منه فوقعت يدي على باطن أخمصه وهو في الوتر يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ومن ذلك حديث عائشة أيضا أنها كانت تنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي في البيت، كانت البيوت صغيرة، فإذا أراد أن يوتر غمزها في رجلها فقبضت رجلها، يعني أن المكان لا يتسع للسجود، إذا أراد أن يسجد لابد أن يغمزها في رجلها حتى تضم رجلها للسجود. ومن الأدلة أيضا حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. وهذه الأحاديث تدل على أن لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء. وأما قوله تعالى: لمستم النساء، فالمراد بالملامسة هنا الجماع كما قال ابن عباس وغيره. ومجيء الملامسة واللمس والمس في القرآن الكريم بمعنى الجماع كثير، الله سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وهناك آيات كثيرة استعمل فيها المس واللمس في معنى الجماع. وهذا فيه أدب يعلمنا إياه القرآن الكريم، وهو التكنية فيما يستقبح التصريح بذكره. القرآن عادة يعبر عن الجماع بالمس واللمس والإفضاء ونحو المباشرة ونحو ذلك. فالراجح أن لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. ومس فرج الآدمي بباطن الكف صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مس فرجه فليتوضأ. وعند ابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر، وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر، فقد وجب الوضوء. والإفضاء فسره الشافعي باللمس بباطن الكف، وهو تفسير معروف عند أهل اللغة، ذكر ذلك غير واحد الجوهري وغيره أن الإفضاء هو اللمس بباطن الكف. ولذلك مذهب الشافعي أن لمس الفرج بباطن الكف ينقض، أما لمس الفرج بظاهر الكف أو بأطراف الأصابع أو ما بينها أو بحرف الكف لا ينقض، أن هذا لا يسمى إفضان. ومس حلق دبره على الجديد، يعني أن القول الجديد للشافعي أن مس حلقة الدبر ينقض الوضوء كما ينقض مس القبل، لأن ذلك كله يسمى فرجا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه. والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين. التقاء الختانين كناية عن الجماع، والدليل على أن التقاء الختانين ينقض الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. في رواية: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. وعن أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فإذا غيب حشفة الذكر منه في فرج وجب الغسل سواء أنزل أو لا، هذا مذهب الأئمة الأربع. وإنزال المني، نزول المني سواء كان في اليقظة أو في المنام، وسواء كان باحتلام أو نظر أو تفكر أو استعمال العادة السرية أو أي سبب آخر، سواء كان حلالا أو حراما، نزول المني يوجب الغسل مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي سألته قالت: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. والمني له ثلاث صفات يتميز بها عن المذي والودي. الصفة الأولى الرائحة، فرائحته مثل رائحة العجين إذا كان رطبا، وإذا يبس صارت رائحته مثل رائحة بياض البيض. والصفة الثانية التدفق دفعات. والصفة الثالثة انكسار الشهوة عقب خروجه، التلذذ بخروجه وانكسار الشهوة عقبه. فمتى وجدت واحدة من هذه الصفات الثلاث فهو مني موجب للغسل، وإذا انتفت جميعها فليس منيا. وأما المذي فهو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة بلا شهوة قوية. وأما الودي فهو ماء كدر ثخين يخرج عقب البول عند حمل شيء ثقيل أو عند البرد الشديد. والذي يوجب الغسل من هذه الثلاثة المني فقط، وأما المذي والودي فهو يوجب الوضوء. ومن موجبات الغسل أيضا الموت، إذا مات المسلم وجب على الأحياء من المسلمين غسله، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته الناقة: اغسلوه بماء وسدر. والوقص هو كسر العنق، واغسلوه فعل أمر، والأمر المطلق يقتضي الوجوب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية ومن كان معها من النساء لما توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اغسلنها بماء وسدر. وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. الحيض إذا انقطع دم الحيض وجب على المرأة أن تغتسل، قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني اغتسلن فاتوهن من حيث أمركم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغسلي عنك الدم وصلي. في رواية قال: ثم اغتسلي وصلي. وأخرج أبو داود والدارمي وغيرهم بسند صحيح عن ابن سيرين، عن أنس بن سيرين، أنه قال: استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني أن أسأل ابن عباس، فسألته فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتصلي، فلتغتسل ولتصلي. الدم البحراني يعني قيل البحراني يعني الأحمر الشديد الحمرة، وقيل البحراني الغليظ الواسع الكثيف، سمي بذلك تشبيها له البحر لاتساعه. ومعنى كلام ابن عباس أنه إذا رأت دم الحيض المعروف الذي تعتاده بصفاته المعتبرة فهو حيض تترك له الصلاة والصوم، فإذا طهرت وجب عليه أن تغتسل. والنفاس كذلك إذا انقطع دم النفاس، سواء كان انقطع لأربعين يوم أو أقل من ذلك، لو رأت الدم ثلاثين أو عشرين يوم أو خمسة عشر يوم ثم انقطع لم ورأت القصة البيضاء أو رأت الجفاف فهي طاهر، ولا يشترط أن تكمل أربعين يوما كما يعتقد بعض الناس. متى انقطع دم النفاس وجب عليها أن تغتسل. السبب الأخير من الأسباب الموجبة للغسل الولادة، انفرد الشافعية رحمهم الله بإيجاب الغسل من الولادة، يعني إذا ولدت المرأة ولم ينزل عليها دم النفاس فهل يجب عليها أن تغتسل من الولادة؟ هل الولادة سبب موجب للغسل؟ عند الشافعية نعم، وعند الجمهور لا، إنما يجب الغسل لانقطاع دم الحيض أو النفاس، وأما الولادة فليست سببا من أسباب وجوب الغسل. وقال الشافعية: الولادة موجبة للغسل. ثم إذا كانت الولادة مصحوبة ببلل فهي موجبة للغسل قطعا في المذهب بلا خلاف، وإن لم يصحبها بلل فوجهان في المذهب أصحهما أنها توجب الغسل أيضا. وما هي علة إيجاب الغسل في الولادة؟ قيل العلة في ذلك أن الولادة مظنة لنزول الدم، فوجب الغسل لها كما يجب الوضوء من النوم لأنه مظنة للحدث، كذلك الولادة مظنة للدم فيجب الغسل لها كما يجب الوضوء للنوم. والعلة الصحيحة في المذهب أن الولد مني منعقد، فخروجه بمثابة خروج المني، لهذا يجب عليها الغسل سواء صحب الولادة بلل أو لا. والراجح في هذه المسألة أن الولادة إذا لم يصحبها دم النفاس لا توجب الغسل، والتعليل بأن الولد مني منعقد تعليل ضعيف. ففرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. النية دليل على وجوبها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية. وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، معناه إذا كان على بدن الشخص نجاسة فإنه يجب عليه أن يغسل المحل غسلتين، غسلة لإزالة النجاسة وغسلة لرفع الحدث، ولا تكفي غسلة واحدة لرفع الحدث وإزالة النجاسة. وهذا ما صححه الإمام الرافعي رحمه الله، لكن النووي خالفه في ذلك وصحح أنه تكفي غسلة واحدة لرفع الحدث وإزالة النجس، وهو المعتمد في المذهب. فإذا كان على الإنسان جنابة وفيه بول مثلا في شيء من جسمه، فيكفيه أن يغتسل غسلة واحدة يرتفع بها حدث الجنابة وتزول بها النجاسة أيضا، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. إذا زالت أوصاف النجاسة زالت النجاسة، وكذلك يرتفع الحدث، ولا حاجة إلى إعادة غسلة ثانية طالما أن النجاسة قد زالت. نعم نحتاج إلى غسلة ثانية إذا كانت آثار النجاسة ما تزال باقية بعد صب الماء عليها، أما إذا زالت أوصاف النجاسة فلا حاجة إلى غسلة ثانية. وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، يعني يجب أن يوصل الماء إلى جميع الشعر الكثيف والخفيف المعتاد والنادر وشعر الرأس واللحية وغيره، وإلى جميع البدن، لكن يعفى عن باطن العقد. العقد يعني شعرات انعقدت بنفسها عصبت، هل يجب إيصال الماء إلى باطن العقدة؟ المذهب لا، لأن هذا يشق والمشقة تجلب التيسير. كذلك المرأة التي عندها ضفائر، إذا كان الماء يصل إلى باطن الضفيرة من غير نقض لا يجب عليها أن تنقض ضفائرها، وإذا كان الماء لا يصل إلا بنقض الضفيرة فيجب عليها أن تنقض الضفيرة. واختار شيخ الإسلام أنه لا يجب على المرأة إيصال الماء إلى باطن الفرج خلافا للشافعية وغيرهم. وكذلك اختار شيخ الإسلام أن الوسخ الذي يكون تحت الظفر إذا كان يسيرا يصح معه الوضوء والغسل، وممن قال بهذا من الشافعية الغزالي، أن الوسخ الذي يكون تحت الظفر إذا كان يسيرا يعفى عنه. وسننه خمسة أشياء: الوضوء قبله وإمرار اليد على الجسد والموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى، يعني يستحب التسمية، يستحب أن يتوضأ قبل الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل. وهل يستحب أن يؤخر الرجلين؟ فيه ثلاثة وجوه في المذهب. المعتمد أنه يستحب أن يتوضأ وضوءا كاملا لحديث عائشة ثم توضأ وضوءه للصلاة. والوجه الثاني أنه يستحب أن يؤخر الرجلين لحديث ميمونة أنه توضأ ثم غسل رجليه بعدما فرغ من الغسل. والوجه الثالث اختاره القاضي حسين أنه يخير، يجوز له أن، يعني أنه لا فضيلة لا مزية لتقديم الوضوء أو تأخير الرجلين، كلاهما سواء لصحة الأحاديث بهذا وهذا. ويستحب الدلك مرار اليد على الجسد وهو مذهب الجمهور وأوجبه الإمام مالك. الصواب مع الجمهور أن الدلك مستحب ولا يجب. وتقديم اليمنى على اليسرى يعني يستحب أن يغسل الشق الأيمن من جسده ثم يغسل الشق الأيسر. وفي بعض كتب المذهب التثليث أنه يستحب أن يغتسل ثلاثا وهذا ضعيف. الراجح أنه لا يستحب تكرار الغسل كما يستحب تكرار الوضوء. يختلف الغسل عن الوضوء. الوضوء يستحب فيه التكرار غسل الأعضاء ثلاثا، وأما الغسل فلا يستحب فيه التكرار على الراجح. أعطيكم 5 دقائق للأسئلة ثم نعود. نعم، الذي يوجب الغسل تغييب الحشفة في أي فرج كان، سواء كان فرج آدمي أو بهيمة، سواء كان قبلا أو دبرا، سواء كان الموضوع حيا أو ميتا. واصل. قال الشيخ رحمه الله: والاغتسالات المسنونة 17 غسلا. غسل الجمعة، مذهب الجمهور أن غسل الجمعة سنة، وعند الظاهرية غسل الجمعة واجب، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية غسل الجمعة واجب لمن كان عنده عرق أو أذى يتأذى به الناس. وورد في غسل الجمعة حديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهذه الأحاديث ظاهرها الوجوب، لكن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، من اغتسل فالغسل أفضل. هذا دليل على أن الاقتصار على الوضوء جائز. وكذلك في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم يعني مشى إلى المسجد، وذكر حديثا طويلا فاقتصر فيه على الوضوء ولم يذكر الغسل. وفي الأثر أيضا أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب إذ دخل عثمان بن عفان فقال: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي إلا حين سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت. قال: والوضوء أيضا قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. فهذا احتج به الجمهور أيضا على أن الغسل لا يجب، لأن عمر لم يأمره أن يذهب للغسل ويعود. فالراجح أن غسل الجمعة مستحب. والعيدين صح عن ابن عمر أنه كان يغتسل قبل أن يغدو إلى المصلى. والاستسقاء والخصوف والكسوف، ليس هناك حديث صحيح يدل على أن الغسل مستحب للاستسقاء ولا للكسوف ولا للخصوف، بل الأحاديث في الكسوف تدل على أنه لا يستحب، لأن الشمس لما انكسفت خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا يجر ثوبه يخشى أن تكون الساعة، ولم يذكر في الروايات أنه اغتسل، وكان حال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمح له بالغسل، صابه ودخله خوف شديد جعله يخرج مسرعا إلى المسجد. وأما الشافعية وغيره من أهل العلم الذين قالوا يستحب الغسل للاستسقاء والكسوف والخسوف، فدليلهم في ذلك القياس على الجمعة، لأن الاستسقاء والكسوف والخسوف يجتمع الناس فيها، واجتماع الناس مظنة لانبعاث الروائح الكريهة منهم. فكما ندب الشارع إلى الغسل في الجمعة كذلك يستحب الغسل في هذه المواضع التي يجتمع فيها الناس لتنقطع عنهم الروائح الكريهة. والغسل من غسل الميت، الغسل من غسل الميت مستحب عند الأئمة الأربعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل. وقال الشافعي في القديم واجب، وقال مرة إن صح الحديث فهو واجب. والحديث صحيح: من غسل ميتا فليغتسل، ومع صحة الحديث إلا أنه لا يجب غسل الميت وإنما يستحب، بأنه صح عن ابن عباس أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. أخرجه الحاكم. ومذهب الأئمة الأربعة أن الغسل من غسل الميت مستحب ولا يجب. والكافر إذا أسلم عند الشافعي غسل الكافر إذا أسلم الكافر يستحب له أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل وأمر ثمامة بن أثال أن يغتسل، فدلت هذه الأحاديث على استحباب الغسل، وصرفها عن الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من أسلم أن يغتسل، ولو كان واجبا لأمر الجميع، أو لكان هناك نص عام لفظ عام يقول من مثلا دخل في الإسلام فليغتسل، وما دام أنه لم يأمر الجميع فدل ذلك على أنه مستحب. والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق. أما المغمى عليه فعندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه المرض في مرض الموت، وكان يريد أن يخرج إلى أصحابه، فقال أحضروا لي 7 قرب من 7 آبار باردة، فأحضروها وأفرغوها في إناء يقال له المخضب، فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يخرج أغمي عليه، فلما أفاق قال ضعوا لي ماء في المخضب، وفعلوا فاغتسل، فلما أراد أن يخرج أغمي عليه. وهكذا تكرر منه الغسل عند الإفاقة من الإغماء أكثر من مرة. كذلك المجنون إذا أفاق يستحب له أن يغتسل قياسا على المغمى عليه، ولأن المجنون قد يحصل منه احتلام حال الجنون. وقال الشافعي قل رجل جن إلا احتلم. والغسل عند الإحرام يستحب إذا أراد الإحرام بالحج والعمرة أن يغتسل قبل الإحرام، لحديث زيد بن ثابت في ترمذي أنه قال تجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لإهلاله واغتسل، ولدخول مكة، لأن عبد الله بن عمر كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح، فإذا أصبح اغتسل ودخل مكة، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وللوقوف بعرفة ورد عن بعض الصحابة الغسل للوقوف بعرفة، وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار 3، هذا بعضه في آثار عن بعض الصحابة وبعضه بالقياس على الجمعة، وللطواف والسعي. المعتمد في المذهب أنه لا يستحب الغسل للطواف ولا للسعي بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع، فكان أول شيء بدأ به أن توضأ، ثم استلم الحجر الأسود وطاف، لم يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لطواف القدوم ولا لغيره. ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم المذهب أنه يستحب الغسل لدخول المدينة قياسا على دخول مكة، لكن لا دليل على هذا. والغسل عبادة توقيفية، لا يمكن أن نقول أنه يستحب غسل كذا إلا بدليل. نعم إذا اغتسل الإنسان للتنظيف مثلا للتراويح أو ليالي القدر، أو اغتسل للاستسقاء والخصوف والخصوف فلا بأس، لكن أن يقال أنه سنة ومستحب هذا يحتاج إلى دليل. نكتفي بهذا القدر، نفتح المجال للأسئلة. نعم يجوز أن تنشف رأسك إذا لم تحرم بعد، ويجوز أيضا يعني يستحب أن تستعمل الطيب تطيب بدنك بعد الغسل، واختلفوا هل يستحب تطيب الثياب أو لا، والراجح أنه لا يستحب، إنما يستحب تطيب البدن. فإذا اغتسل المحرم له أن ينشف رأسه، ويستحب له أن يتطيب ثم يلبس ثياب الإحرام ويحرم، فإذا أحرم حرم عليه تغطية الرأس واستعمال الطيب بعد ذلك. يجوز بالإحرام وبغير الإحرام. نعم. المني والمذي والودي. الودي نجس، والمذي كذلك نجس عند الجمهور، وحكى بعضهم الإجماع، ولا يصح في المسألة إجماع، يوجد خلاف. هناك من يقول بأن المذي طاهر لأنه مأخوذ من المني، ولكن الصحيح أنه نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يغسل ذكره، وهو مذهب الجمهور. وأما المني فهو موضع خلاف، ذهب الإمام الشافعي وأحمد إلى أن المني طاهر، وهو قول أكثر المحدثين، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المني نجس، والراجح أن المني طاهر. لحديث عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. ووجه الدلالة عند الجمهور أن المني لو كان نجسا لما اكتفت عائشة رضي الله عنها بالفرك ولا غسلته بالماء، فكونها تقتصر على الفرك وتكتفي به ولا تغسله بالماء، هذا يدل على أنه طاهر وليس نجسا. ومن أدلة الجمهور أنه قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، والقول بنجاسة المني الذي هو أصل الآدمي يتنافى مع القول بالتكريم. وهناك أحاديث أخرى احتج بها الجمهور لكن لا تصح، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال: إنما هو مثل، قال: إنما هو مثل المخاط، فأزله بإذخرة أو عود. وهذا الحديث لا يصح. وأصح شيء في الباب حديث عائشة، وهو أقوى وأوضح دليل لمذهب الجمهور. فالمني إذا أصاب البدن أو أصاب الثوب يستحب أن يغسله إذا كان رطبا، ويفركه بأظافره إذا كان يابسا. ولو صلى وفي ثوبه قطرات من مني فصلاته صحيحة لأنه طاهر على الراجح. وأما المذي والودي فهو نجس، فإذا أصاب بدنه أو أصاب ثوبه يجب عليه أن يغسله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وتوضأ. وفي رواية قال: يغسل ذكره ويتوضأ. لكن إذا ابتلي الإنسان بكثرة المذي، أصحاب سلس المذي، هذا حكم وحكم أصحاب الأحداث الدائمة، يعني الأحوط أن يتوضأ لكل فريضة على مذهب الجمهور، ويغسل ما أصاب ثوبه، ويكفي إذا كثر عليه المذي وشق عليه أن يغسله كل مرة، يكفي أن ينضحه. قد ورد في بعض الألفاظ حديث علي: انضح فرجك، حملها كثير من العلماء على من ابتلي بكثرة الإمذاء، فهذا يجوز له أن يكتفي بالنضح. ويعفى عن اليسير من المذي لمن ابتلي به، كما يعفى عن يسير البول والدم لمن ابتلي به. فأصحاب البواسير مثلا، وأصحاب والمرأة المستحاضة، وكذلك صاحب سلس البول أو سلس المذي، أو الذي يعني يكثر عنده هذا، يعفى عن يسير، عن يعني يسير البول ويسير المذي. وأما الأشخاص الذين ينزل منهم دم ولا ينقطع، أو بول ولا ينقطع، أو فهؤلاء يعني صلاتهم صحيحة ولا يتركون الصلاة باتفاق الأئمة الأربعة. يعني إذا كان الإنسان فيه جراحة تسيل لا ينقطع عنه الدم فهل يترك الصلاة؟ لا، يضع على موضع الجراحة شيء يمسك الدم ويصلي ولو كان الدم ينزل منه. ويدل لذلك ما رواه مالك في الموطأ وغيره أن عمر صلى وجرحه يثعب دما، فأصحاب الجروح التي لا ينقطع منها الدم ومن يعني مرأة المستحاضة مثلا لا ينقطع عنها الدم يعفى عن الدم هذا الذي ينزل معه، صلاتها صحيحة. الشخص الذي يكون عنده جراحة فيها دم أو رجل مبتلى بكثرة الإمذاء أو البول عند سلس بول ولا تخلو ثيابه من قطرة أو قطرتين من البول أو من المذي فهذا معفو عنه عند الشافعية وغيرهم. نعم، الجبيرة الراجح أنه يمسح عليها بالماء، الراجح أن الجرح إذا لم يكن عليه ساتر وأمكنه أن يمسح عليه بالماء ولا يمكنه أن يغسله يكفيه أن يمسح عليه وهو أولى من المسح على الجبيرة وأولى من التيمم لأنه من جنس الغسل وأقرب إلى الغسل من التيمم. وإذا لم يكن عليه ساتر ويضره الغسل بالماء أو المسح بالماء فهنا يتيمم احتياطا على مذهب الجمهور، وإذا كان عليه ساتر يمسح الساتر ولا يحتاج إلى تيمم، وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ووجه في مذهب الشافعية أنه يمسح على الجبيرة ولا يتيمم قياسا على المسح على الخفين. إذا كانت الشريعة الإسلامية أباحت للابس الخف أن يمسح عليه مع أنه يلبسه في حال الاختيار فالمسح على الجبيرة جائز من باب أولى لأن هذا حالة ضرورة يضطر الإنسان للبس الجبيرة، فإذا جوزت ورخصت الشريعة في المسح على الخف فلأن ترخص في المسح على الجبيرة من باب أولى، ولا يشترط أن يضعها على طهارة ولا يشترط أن يجمع ما بين المسح على الجبيرة والتيمم على الراجح. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأن الجمع بين التيمم والمسح والغسل في العضو الواحد بدعة، يعني مذهب الشافعي عندهم مثلا لو كانت الجراحة في اليد فيها جبيرة فيجب عليك أن تغسل الوجه وتغسل الصحيح من اليدين وتمسح الجبيرة وتتيمم ثم تمسح الرأس ثم تغسل الرجلين محافظة على الترتيب، وهذا أحد الوجهين في المذهب هو المعتمد. هناك وجه آخر أنه لا يشترط الترتيب ما بين يعني ما يشترط الترتيب في مثل هذه الصورة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا بدعة، إدخال تيمم ما بين أعضاء الوضوء هذا يعني لا يصح بدعة. فالأقرب في مسألة الجبيرة أنه يمسح عليها بالماء ويكفيه ذلك ولا يحتاج للتيمم وصلاته صحيحة ولا يعاد عليه، وضع على طهر أو وضع على غير طهر. يجوز استقبال الشمس والقمر واستدبارها بساتر وبدون ساتر، لا يوجد دليل على كراهة استقبال الشمس والقمر وإن ذكره الشافعية والحنابلة في كتبهم. وأشار الحصني في كفاية الأخيار إلى ورود حديث في يدل على كراهة استقبال الشمس والقمر أو يعني فيه دلالة على النهي، فيه دلالة على النهي عن استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، لكنه لم يذكر لفظ الحديث ولا من رواه. صحيح أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر يعني حال قضاء الحاجة، لا دليل على ذلك، ولو أن أهل المدينة أخذوا بهذا المذهب لوقعوا في حرج شديد، فإن قبلتهم جنوب المدينة، فهم إذا تركوا استقبال الشمس والقمر واستدبارها سيقعون لا محالة في يعني استقبال الشمس والقمر لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا الشمس والقمر بول والغاطل استدبروا ولكن شرقوا أو غربوا. ولكن مذهب الشافعية هو يعني عندهم كراهة استقبال الشمس والقمر ليس مطلقا، حال طلوع الشمس والقمر مش دائما، لأن هذا يتعذر مثل يعني بعض البلدان في بعض الأحوال هم يقولون عند طلوع الشمس والقمر يكره، وهو أيضا موجود عند الحنابلة الكراهة هذا، لكن لا دليل عليها. عند الشافعية نعم تغتسل للولادة ثم تغتسل للنفاس، ويجوز أن تؤخر غسل الولادة إلى النفاس وتغتسل غسلا واحدا، لكن الراجح أن الولادة ليست من موجبات الغسل. مسألة: إذا اغتسل من الجنابة فخرج بعد الغسل قطرة من المني، هل يعيد الغسل أو يعيد الوضوء؟ المذهب أنه يعيد الغسل، لأن الشافعية يجبون الغسل من خروج المني مطلقا، سواء كان للشهوة أو لغير شهوة، سواء كان متدفق أو غير متدفق، ولو كان قطرة واحدة، ولو كان على لون الدم، ولو خرج، سواء خرج من المخرج المعتاد أو خرج من الصلب أو خرج من الخصية أو خرج من أي مكان كان، لهذا يوجبون الغسل مرة ثانية. إذا اغتسل وخرج منه قطرة من المني بعد الغسل يعيد الغسل. ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجب الغسل مرة ثانية، لكن عليه أن يعيد الوضوء، لأن الوضوء يجب من كل خارج من السبيلين، وهذا القول أصح. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب: إذا فضخت الماء فاغتسل. والفضخ معناه القذف، اشترط التدفق والدفع. نعم، فإذا خرجت قطرة بعد الغسل عليه أن يعيد الوضوء فقط، ولا يحتاج أن يعيد الغسل. نكتفي قبل أن نكتفي، الأستاذ سعيد عنده سؤال. نعم. نعم، الشافعية عندهم طبعا هو إذا نزل دفع من الدم ولم يخرج شيء فهذا نفاس، يجب عليها الغسل للنفاس. لكن إذا لم يخرج دم، إذا لم يخرج دم، ولدت بلا دم، نزلت إفرازات التي تخرج مع الولادة لكن ما في دم، هل تغتسل؟ هل يجب عليها ولم ترى دم بعد ذلك، ما في عندها نفاس، هل تغتسل عند الشافعية؟ نعم، لأن الولادة يعني مظنة لخروج الدم، فيجب الغسل منها سواء خرج أو لا، إقامة للمظنة مقام المئنة. وقيل بأن الولد هو نفسه مني منعقد، أصله مني، متكون من مني الرجل والمرأة، خروجه يوجب الغسل كخروج المني. نعم، الراجح أنه لا يجب الغسل بالولادة. كذلك هناك مسائل يحتاج إلى التنبيه عليه، وهي إدخال منظار في فرج المرأة للفحص، أو جهاز، أو يعني فحص الطبيبة للمرأة، هذا لا يوجب الغسل، ليس هذا من أسباب الغسل، لا هو التقاء الختانين، ولا هو نزول المني، ولا هو موت، ولا حيض، ولا نفاس، ولا ولادة، فهذا ليس من موجبات الغسل. قد سمعت بعض النساء تقول، أو يعني سمعت أن بعض النساء تقول أن فيه غسل، ليس فيه غسل، هذا ليس من أسباب الغسل قطعا. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.